قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم. تقدم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأوحينا إلى أم موسى، كان هذا هو المعلم الذي تكلمنا عنه في الحلقة السابقة، ولا شك أنه يعني معلم مهم جدا، لأنه عبارة عن تعليم، وكل تغيير، كل إصلاح، كل بناء يحتاج إلى تهيئة وتعليم من البداية. فلعل معلم وأوحينا إلى أم موسى، وهيئنا الأمهات، أوصلنا إلى الأمهات القيم، أعددنا الأمهات بالإعداد المناسب. وهذا لا شك، وأنا مؤمن إيمانا يعني لا شك فيه، بأن مسألة إعداد الأم مهم جدا في التربية، وأننا بحاجة إلى أن نعيد الأنظار. يعني أحيانا في الواقع في التربية والتعليم تنفق أموال طائلة وتبذل جهود كبيرة جدا في إعداد مربين، يعني رجال ومتخصصين إلى غير ذلك، مع أننا نهمل الأصل وهو الأم. وأنا واثق تماما بأننا لو استطعنا أن ننجح في بناء الأم لاختصرنا الطريق كثيرا، ولجأت هذه الأم وفرت علينا أشياء كثيرة لا يستطيع غيرها أن يقوم به، خاصة لما يتلقى الطفل المبادئ التربوية من الصغر. فإننا سنأخذ في المستقبل، المدرسة ستأخذ ابنا مهيأ، المصلحون الدعاة سيجدون ابنا صالحا لغرس القيم وبناء القيم، لأنه أصلا معد من البداية. لكن لو كانت الأم مقصرة ولم تقم بواجبها، فإننا إذا أردنا أن نربي هذا الابن سنقوم بعملية إصلاح لخلل سابق، وقد يصلح هذا الخلل وقد لا يصلح. ثم بعد هذا الإصلاح الذي قد يأخذ وقتا طويلا نبدأ في غرس قيم، وقد يكون الوقت قد فات والأوان انتهى، ما لم يعد هناك مجال لغرس هذه القيم لأن وقتها انتهى. أما الأم فهي تغرس من البداية. فأعيد وأكرر، وأرجو أن لا أكون قد أمللتكم بهذا التكرار، لكني على قناعة بأهميته أن نعيد النظر في واقعنا مع الأمهات في مجال التربية والتعليم، وأن نركز على الأمهات، ولعل هذا يأتي له إشارات في المستقبل إن شاء الله. هنا يأتي أيضا مسألة في إعداد الأمهات، هي نظرة كثير من الذين عندهم نقص في الرؤية للأم. مع الأسف الشديد، يعني المعلمة لها اهتمام ولها تشجيع، الموظفات يعني يكون لهن شيء من التقدير والاهتمام، أما الأم المربية فمع الأسف الشديد لا تعطى الاهتمام لأنها أم مربية، وإنما لا بد أن يكون لها وظيفة أخرى دنيوية. هنا يأتي إشكال في الوعي التربوي، وخاصة لدى الكثير من القائمين على المشاريع التعليمية والتربوية، القائمين على الدول. يعني لو كان الأمر يعني يعطى كل أحد كمكافأة دنيوية على دوره وما يقوم به في إصلاح المجتمع، فإن الأم هي أهم العناصر في المجتمع، وهي أولى من ينبغي أن يشجع وأن يكافأ وأن يكون لها اهتمام كبير جدا وأن يصرف لها رواتب، لأنها تقوم بدور كبير جدا. ولكن لما أغفلت الأم صارت تقصر في جانب الأمومة وتبحث لها عن أشياء أخرى لتسد بها حاجتها، لأنها تشعر بأنها غير عضو، غير يعني فاعل في المجتمع، بسبب التعامل الذي يحصل من المجتمع، نظرة وسائل الإعلام، نظرة كثير من القائمين على التربية والتعليم مع الأسف الشديد. وهذه مشكلة كبيرة جدا، مع أنها لا تتوافق مع تعليم الإسلام ولا مع المبادئ التي ينبغي أن تكون عليها كل دولة مسلمة. ولعل هذا يأتي له إشارات في بعض التوجيهات القرآنية للأمهات. لا زال أيها الإخوة الكرام مع قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، وانتهينا من معلم وأوحينا إلى أم موسى. المعلم الثاني: أن أرضعيه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. أن أرضعيه، هذا وحي من الله لأم موسى، أن توجيه لها أن ترضع ابنها، أن أرضعيه. التربية بناء متكامل، وهذا مما ينبغي أن تعيه الأم سابقا، وأن يوحى إلى الأم به أن التربية ليست بناء أجسام ولا اهتمام بأجساد، وإنما التربية بناء متكامل يبنى فيه الجسد ويبنى فيه العقل ويبنى فيه الروح وتبنى فيه العواطف، البناء الكامل، لأن التربية الناجحة هي التربية المتكاملة التي تبني شخصية متكاملة متوازنة بناء تدريجيا مستمرا. فالأم من واجباتها التي لا شك فيها أن تقوم برعاية ابنها رعاية جسدية صحية حتى ينشأ هذا الابن ويكون ابنا سويا قويا فاعلا نافعا في مجتمعه. فيأتي قول الله تعالى أن أرضعي، الإرضاع هذا أمر مهم جدا في البناء الجسمي، البناء للطفل. أن أرضعي، وقد جعل الله هذا الأمر متعلقا بالأم لأنها هي أولى من يقوم بالإرضاع. وهنا يأتي السؤال الكبير جدا، أين حرص النساء الأمهات على إرضاع أبنائهم وأطفالهم؟ مع الأسف الشديد هذه القضية التي لها أثر كبير جدا على تكوين الابن، تكوين الطفل، صار عندنا في الأزمان المتأخرة بسبب أشياء كثيرة وتغير في المفاهيم وقلب للموازين، صار فيه إغفال لها، مع أن الله عز وجل جعل هذا الأمر أول توجيه للأم في تهيئة النبي العظيم المصلح الذي كان له الأثر الكبير في تغيير واقع. أن أرضعيه، تهيئة جسمية، تهيئة صحية، أن أرضعيه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، من أعظم واجبات الأم التي ينبغي أن تقوم بها إرضاع الإبن. الإرضاع أو الرضاعة لها أثر كبير جدا في تكوين الإبن. وحقيقة من تأمل القرآن ثم نظر إلى البحوث والدراسات التي أجريت وقام بها باحثون في مختلف دول العالم عن فوائد الرضاعة وأهمية الرضاعة للطفل، سيجد عجبا وسيتبين له عظمة هذا القرآن العظيم في البداية بأن أرضعيه، وحي من الله. يعني أن أرضعيه، أن مفسرة لأوحينا، أن أرضعيه، أوحينا إليه ماذا؟ قائلين لها أرضعيه. والله يقول في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وعند بيان حق الأم ومنزلة الأم يأتي من أهم الأسباب التي جعلت للأم المنزلة الكبيرة جدا في بر الإبن، وأنها أعظم الناس يعني بعد حق الله وبعد حق النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم الناس حقا على المسلم أمه. لماذا؟ لأنها ترضعه. لكن الواقع مع الأسف الشديد بسبب قلة الوعي وعدم الفهم، صار الأمهات في يعني أكثر كثير من الأمهات في هذا الزمن لا يعطين هذه القضية الاهتمام اللائق بها، بل يعني صارت الأم تحرص على نفسها وبعض الشكليات التي تتعلق بها، وتقول لا أنا يعني الإرضاع صعب وما أستطيع أرضع الولد، وبعدين فيه وظيفة والوظيفة هذه أخذت الأم عن ولدها فأهمل. وهذا يعني وأنا أتأمل هذه الآية قلت أبحث، وأنا كلنا نسمع فوائد الرضاعة لكن قلت أبحث أكثر، فوجدت بحوث تتعلق بفوائد الرضاعة ما هو فقط على الابن، بل لها فوائد كبيرة جدا على الأم نفسها، على صحتها، على استقرارها. لها الرضاعة، لها فوائد الرضاعة الطبيعية تكلم، لها فوائد كبيرة جدا على الابن الطفل، صحيا جسديا عاطفيا ذكاء، كثيرة جدا. لها فوائد على المجتمع نفسه، لها فوائد على الأمة والاقتصاد، حتى من الفوائد أن الرضاعة الطبيعية التي جعلها الله شيئا طبيعيا للأم ترضع ابنها توفر ملايين بل مليارات الريالات لأي أمة. لأن الآن عندما نترك الرضاعة فسنأخذ الرضاعة الصناعية وسنستورد الحليب الصناعي، هذا لو نظرنا إليه اقتصاديا لوجدنا أنه يكلف الأمة الدول المسلمة ميزانيات ضخمة جدا، مع أنه كان بالإمكان أن تقوم الأم بدورها، ولا هذا الدور له فوائد كثيرة جدا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، تعلق الابن بأمه من أعظم أسباب غرس التعلق بين الابن والأم الرضاعة، ولذلك نجد الآن فيه نوع من الجفاء بين الأبناء وأمهاتهم، لأن هنا ما فيه رابط قوي. لكن لما تستمر الأم ترضع ولدها حولين كاملين، دائما تضمه إلى صدرها وتقبله وتمسح رأسه ويقترب من جسدها، يبنى بناء عجيب، يتكون عنده مناعة من الأمراض، يكون سويا صحيحا. ونحن في تربيتنا للأجيال لابد أن نعتني بالعقول والأجساد كما نعتني بالمبادئ والقيم، لأنها لها الأثر الكبير. وديننا يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فهذه لفتة ينبغي أن نهتم بها وأن نعيد النظر في حساباتنا مع إرضاع الأبناء. قليل جدا الآن نرى الأم التي ترضع ولدها، ثم إنه لابد للدولة المسلمة أن تربط الأم بابنها حتى لا يسقط هذا الحق من حقوقه. الآن طبعا من أكثر الأسباب التي جعلت الأمهات يعني يلجأن إلى الرضاعة هو أنها موظفة وتعمل، ويعني لم يوفر لها في مقر عملها مكانا تأتي به بابنها لترضعه. من أهم الحقوق التي يعني لهذا الابن أن يرتبط بأمه أينما كانت. فلا بد أن نستشعر هذا المعنى، وأننا نبني بهذا الاهتمام ابنا سيكون له الأثر الكبير في إصلاح المجتمع وبنائه. وينبغي أن نعين على ربط الأم بابنها، وأن نشجع وأن تشجع الأمهات اللاتي يرضعن الأولاد، وأن يكون هناك حملة توعوية كبيرة جدا للأمهات حتى تعلم أنها هي نفسها تحافظ على صحتها، على رشاقتها، على عواطفها عندما ترضع ابنها الصغير، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. من اللطائف وأنا أتأمل في هذا الموضوع ما جاء في قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. العلماء كما يعلم أهل العلم يستنبطون من هذه الآية مع قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مسألة تتعلق بمدة الحمل. فيقولون إن مدة الحمل أقلها 6 أشهر، لأن الرضاعة حولين كاملين، والله قال: فحمله وفصاله يعني فطامه 30 شهرا، يعني يرضع لمدة حولين حتى يفطم. 30 إذا أخذنا منها حولين يعني 24 شهرا، يبقى 6 أشهر. إذن هذه هي أقل مدة الحمل. إيش اللفتة هنا؟ أن العلماء وهم يتكلمون عن هذه الآية لم يدخل في بالهم ولم يقولوا إن ليش ما تكون، لماذا لا يكون النقص في الرضاع؟ لماذا لا يكون الحمل 9 أشهر؟ ننقص من 30 شهرا 9 أشهر هي الحمل، ويبقى بعدها 21 شهرا يعني أقل من 2 سنين التي هي مدة. لا، لم يقولوا هذا. كأن اللفتة هنا كأن مدة الرضاعة حولين كاملين شيء مستقر لا يناقش فيه، فالرضاعة حولين كاملين ما نتكلم فيها، مع أن الغالب أن الحمل لا ينقص، الغالب في الحمل أنه لا ينقص، ولكن جعلوا النقص في الحمل وجعلوا الرضاعة حولين كاملين. فكأن مسألة اهتمام الأم بابنها وإرضاعه حولين كاملين كأنه أمر مستقر ولا يناقش فيه، لأن له الأثر الكبير على بناء هذا الطفل وصلاحه وتكوينه في المستقبل، وأيضا تقوم الأم بدورها الأمثل في التربية عندما تهتم بهذا. على كل حال أنصح كل من يسمعني الآن أن يبحث في الشبكة ويكتب فوائد الرضاعة ويقرأ، والإعجاز القرآني في الاهتمام بالرضاعة وذكر الحولين الكاملين. ليس هذا مجال للتفصيل، لكن فقط أنبه على أن الرضاعة واهتمام الأم بها له أثر كبير جدا في بناء هذا الطفل وفي تربيته، تربية جسمية، تربية صحية، تربية وجدانية عاطفية كبيرة جدا، لها أثر كبير جدا لأنها تنشئ أجيالا أصحاء أسوياء. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا للاهتداء بالقرآن والانتفاع به، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.